وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسروه وامرأته معه وهي حامل. في رواية عند أحمد لما دخلوا البصرة فر يجر رداءه فزعا، فقال له من أنت؟ وفي رواية قال له أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وأنتم قد روعتموني؟ فقالوا لا بأس عليك، حدثنا ما سمعت من أبيك. انظر إلى تعظيم الخوارج للسنة إذا خالفتهم، حدثنا ما سمعت من أبيك. فقال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فقالوا أنت سمعت هذا من أبيك؟ قال نعم قد سمعته. وذكر مرات أنه قد سمعه من أبيه، فقال ماذا أمره؟ قال إن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فقادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة، لقي خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، جلد ماذا؟ خنزير. فقال له آخر لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله أرضاه. قالوا بينما هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذ أحدهم فألقاها في فمه، نخلة سقطت في الطريق يجوز إنسان يأكلها، فقال له آخر بغير إذن ولا ثمن فألقاها ذاك من فمه. انظر الورع البارد على خلاف السنة. قالوا مع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، أتوا به إلى النهر فذبحوه كما تذبح الشاة، وجاءوا إلى امرأته فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله عز وجل؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم، ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام والناس آمنون من شرهم. فاجتمع الرأي على هذا، قال وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، وهذا الواقع الآن، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا ولا يصلحهم إلا القتل جملة.